نحمي يقينا وثباتا وارزقني عملا يرفعني فمقامك يعلو في قلبي وكذلك حبك يملكني فأخافك صدقا وأهابك ورجاؤك ما خيب ظني وبذلك أقدرك إلهي قدرك وأجلك فأعني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، لازلنا في سلسلة المباركة إن شاء الله على ضفاف أنهار المحبة وقلب يتعبد بالمحبة. كنا بنتكلم عن المعايير أو المقاييس التي يقيس بها العبد حبه لله عز وجل. من يحب المرأة لا يحبه إلا لله. نكره مين أو نتبرأ من مين أو نبغض مين، ده على مستوى الكافر. طب المسلم؟ لا، المسلم لوضع تاني. أيا كان، حتى اللي هم مجاهرين بالفسق، المغنيين والممثلين والبلطجية والناس دي، أيوة، ليه وضع تاني. وضع إيه؟ طالما هو الحمد لله على الإسلام، يبقى ده ليه براء اسمها البراءة الجزئية، او ليه بغض اسمه البغض الجزئي. انت بتبغض عمله بس ما بتبغضش شخصه، فبتحبه من وجه. وجه ايه؟ انه مسلم وموحد بالله. طب وتبغض ايه؟ معصيته واجرامه وفسوقه، بتبغض الجزء ده. طب ليه؟ عشان برضو انت ولائك لمين؟ لله سبحانه وتعالى. عشان كده كنت بقول لهم لما نتكلم عن مسألة البراءة من الكافرين، هي مش دعوة للبغض، دي دعوة للحب، دعوة ان احنا نحب ربنا حق الحب، وان نبذل لله سبحانه وتعالى ما يستحق من المولاة والقرب. هي مش دعوة للبغض ابدا. يبقى انت المسلم ده بقى هتحبه ليه؟ عشان الايمان اللي عنده او الاسلام اللي عنده. طب والجزء لا تبغضه ليه؟ زي سيدنا ابو الدرداء على خلاف يعني. المهم، قالوا الا تبغضه؟ قال لا ابغضه، وإنما أبغض عمله فإن تاب فهو أخي. ده المسلم. تبغضه قد إيه؟ بقدر ما فيه من الشر. هيترتب على البغض ده إيه؟ هل بقى يترتب عليه إنك تجالسه؟ طب هل يترتب عليه إنك تقتله؟ تؤذيه؟ تكفره؟ لا، بس هيترتب عليه إن أنت تعتزله، تجتنبه. ده مش من أهل مجلستك، لأن الناس اللي هتجالسهم ثلاث أصناف. هناك من الناس من مجالسته داء، مرض، تقعد معاه شوية تقوم يمرضه، يجيب لي برد، شغل المروحة يعني، ولا بيعمل ايه؟ لا، يمرض قلبك. يقعد بقى يتكلم في الدنيا، مثلا لو شاب يقعد يتكلم في الشهوات ومش عارف ايه حوارات كده، وانت يعني بيمرض ايه؟ يمرض قلبك. بيتكلم في اشياء تمرض القلب. هو ده عمال يتكلم على الدنيا وجبته ومش عارف ايه، وانا قلت له اصلا العربيه دي ما مش عارف ايه، وداخلين في خمسه، يعني يمرض قلبك. كلمش الا في كده. وفي ناس مجلستهم كالدواء، زي الدواء. انت تروح ايه؟ تستخدمه في اوقات، اوقات ما ايه؟ تستخدموش. اللي انت بتحتاج لهم من المصالح بقى ضروريه، انت لازم تروح مش عارف تقعد مع فلان عشان خاطر ايه، وتعمل ايه، مجالسة ايه؟ دوائية. وفي من مجالستهم كالماء والهواء، اللي مجالسته بالنسبة لك زي الماء والهواء. ده الشخص اللي هو بينفعك في اخراك، اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصفه انه ايه؟ الجليس الصالح. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الايه؟ الكيل. فحامل المسك اما ان يحذيك، واما ان تبتعد، واما ان تجد منه ريحا طيبه. يا لما تتعامل معه يهديك هدية، يا تشتري منه، يا هو يديك من نفسه، يا انت تشتري منه، يا اما ايه هتجد منه ريح طيبة، ما خدش منه حاجة خالص تجد ريح طيبة، يا اما الراجل من نفسه هيعلمك، يا اما انت هتطلب منه تتعلم، يا اما على الاقل ما هتتضررش في مجالسته. ونافخ الكير اما ايه ان يحرق ثيابك، واما ان تجد منه ريحا خبيث، هيحرق لك حاجة ما حرقش، تجد منه ريحا خبيث. مش النبي قال تجالس مين اهو صلى الله عليه وسلم؟ قال تجالس مين؟ قال لك حتى يدخل بيتك مين؟ وحتى قسمها لك مستويات، قال لك لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. شفت حتى المستويات؟ يعني تصاحب يعني إيه؟ تلازم صاحبك، يبقى إيه؟ مؤمن. طب هيخش بيتك لا محتاجين حاجة تاني، انه يكون ايه تقي، بيتقي ربنا، عشان ده يطلع على عورات وفي حرمات، فممكن يبقى صاحبك بس ما يخشش بيتك، مش اي حد يخش بيتك وخلاص، دي حرمات في الاخير. طب الازم مين، امشي مع مين؟ يقولك الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. شوف انت هتخالل مين على دينه؟ ايوه بيقولك ده انت ممكن ينقلك لدينه، هينقلك لدين. اتقال ولا ما اتقالش؟ اتقال اهو، اتقال تمشي مع مين وتصاحب مين وتجالس مين، اتقالك كل حاجة. بس احنا اللي مصرين ايه؟ نسلك الطريق ده بمفردنا وبنتلظى بالنتائج السلبية الاهمال. طب على مستوى المحبة بقى، قالك برضو تحب مين وتحبه ليه وتحبه قد ايه، ويترتب على المحبة دي ايه؟ في ناس يحبوا كده ايه محبة مطلقة، الانبياء الصحابة اللي هم النبي والصحابة سلفنا الصالحين، دول يتحبوا محبة ايه مطلقة، بعد كده علماء الدين وغيرهم يحبوا محبة الحمد لله ما فيه من الخير. ليه؟ بيحبوا ربنا وربنا بيحبهم، يحبهم وايه ويحبونا. حبهم قد ايه؟ تحبهم محبة عظيمة جدا، كل واحد على حسب درجته. يعني مثلا النبي يتحب قد ايه صلى الله عليه وسلم؟ اكتر من نفسك واكتر من ولدك ووالدك والناس اجمعين، وهكذا كل واحد على حسب نسبته في الايه في المحبة. طيب يبقى تحبه ليه وتحبه قد ايه؟ قد ايه بقى تحبه قد ايه؟ كل واحد حبه قد ايه؟ على حسب برضه فيه من صلاح، لأن الله أحب لهم أن يحبوا. يعني الأنبياء يحبوا محبة مطلقة، لا يحبوا محبة مطلقة، لأن مطلق المحبة ده اللي هو الحد الأدنى من المحبة، إنما المحبة المطلق الشيء هو الحد الأدنى منه، الشيء المطلق هو أعلى صورة منه، زي مطلق الإيمان والإيمان المطلق. المهم الشاهد إن النبي مثلا والأنبياء يحبوا محبة إيه مطلقة. الأصل إن المسلم بيحب ربنا، وكل اللي ربنا بيحبه احنا ايه بنحبه، وكل اللي بيحب ربنا احنا بنحبه، وكل اللي ربنا بيبغضه احنا، وكل اللي بيبغض ربنا احنا نبغضه. بس هو الموضوع ببساطة كده، وهو ده عين الموالاة، عين الموالاة، حقيقة الموالاة، ان كل محبة وكل عداوة في الوجود صادرة عن منسوب محبتك لله عز وجل. يعني الناس مين قال كده؟ القرآن قال كده ازاي؟ الله سبحانه وتعالى يقول لنا ايه؟ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة. الآية بتؤكد ان الشخص اللي هو بيسارع في موالاة الكافرين ده السبب انه ايه؟ في قلوبهم ايه؟ مرض، ان محبته الله مش كاملة، مش قلب سليم، وإلا لو قلبه سليم ما يسارع في محبة الايه الكافرين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هي القصة كده، إن أنت بما أنك بتحب الله فبتحب كل من يحب الله، وتحب كل من يحبه الله عز وجل لك. والله في رجل بيحب ربنا وكويس وزي الفل وتمام، واعتقد ان ربنا بيحبه فيه خير، بس بطال قعدته ما في ملهاش لازم، روح يقعدوا يسهروا ويجيبوا يمين وشمال وحكايات وحواديت، بطال. مجالسة البطالين دي مؤذية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: وما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله عز وجل فيه ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. يعني أنت تتحسر على الساعات اللي أنت مقضيها كده كلام ملوش أي لازم في أي لازم، تحسر يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حسر العبد يوم القيامة على شيء حسرته على ساعة مرت لم يذكر الله عز وجل فيه. عشان كده القعدة بتاع البطلين دي ملهاش لازمة، قاعدة يكون فيها فايدة. لا شك ان في جلسات مباحة، بس مش يبقى ايه، مش يبقى طول الوقت. يبقى احنا دلوقتي بنرتقي اهو، عندنا الكفار، عرفنا يعني انعكاسات محبتي لله على التعامل معهم ازاي، وعندنا المسلمين اللي هم العصاة اللي هم مشهورين بمعاصي ظاهرة، يعني نسأل الله ان يعافينا وياكم وان يعافيهم ايضا. دول برضو شفنا ازاي منسوب محبتي لربنا يبان على علاقتي بيهم. طيب المسلمين بقى، في ناس كويسين وصالحين وفيهم خير، وفي ناس لا تانيين مهتمين بقى اكتر والخير عندهم اكتر وزي الفل. في ناس الدنيا مسيطرة على قلوبهم شوية، وفي ناس لا الاخرة مسيطرة على دماغهم اكتر. دول اعمل معهم ايه ودول اعمل معهم ايه؟ القرآن اديك توجيهات زي ما قلنا، والسنة اديتك توجيهات كمان. من التوجيهات الواضحة في القرآن قول الله عز وجل: واصبر نفسك مع، اصبر يعني احبس، الصبر هو حبس النفس على مرادات الله عز وجل في المأمورات والمحذورات والمقدورات. واصبر نفسك مع مين؟ هنشوف بقى. يعني الآية دي بتوضح لك، الآية دي في سورة الكهف، والآية دي جت أصلا تعليقا على قصة أصحاب الكهف عشان تكلمك على الصحبة وتكلمك على الرفقة وتقول لك تجالس مين وتقعد مع مين وتمشي مع مين. فباختصار الله سبحانه وتعالى بيحط لك صفات اللي انت ايه هتجالسه، وبيحط لك صفات اللي انت ايه مش هتجالسه. على اليمين كده: يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يدعون ايه؟ قلنا يدعون قبل كده يعني ايه؟ يعبدون، ناس مشغولين بالعباد. يعبدون ربهم بالغداة والايه والعشي، عندهم استقامة المنهج، استقامة السلوك، واستقامة الوجهة. وجهتهم مين؟ الله. يريدون وجهه، مش مصلحة بقى ونعمل شو بتاع ونشتغل ونزيط وعندهم استقامة السلوك، وعندهم استقامة المنهج. استقامة المنهج يدعون ربهم، استقامة السلوك بالغداة والايه والعشي. وفي المقابل: ولا تطع مين؟ من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. ادي اول صفة. هو واحد بتقعد معاه بيذكر ربنا قد ايه؟ هو همه يعني ربنا شغل باله قد ايه؟ الطاعة، الصلاة. بتقابله زعلان مثلا: انت زعلان ليه؟ راحت عليه صلاة الفجر النهاردة. انت متضايق ليه؟ اصل ما خلصش ولد من القرآن. انت فرحان ليه؟ اصل الحمد لله عملنا امبارح كذا. ولا اللي هو عادي يعني. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره ايه فرطة. التلاتة دول مش عنده، ما عندوش استقامة منهج، ولا عنده استقامة سلوك، ولا عنده استقامة ايه وجهة. اتبع ايه هواه، انما التاني يريدون وجهه. طيب اغفلنا قلبه عن ذكرنا، والتاني يدعون ربه وكان امره فرطة، والتاني بالغداة والعشي. يبقى انت عندك اهو ربنا وضع لك ايه مواصفات للي هتقعد معاه، وبنيجي بعد كده ان ايه نشكي. تشكي ليه؟ ما هو احنا للأسف اللي وضعنا نفسنا في هذه الامور، اللي هتجلسه مين، اللي هتقعد معاه مين، اللي هتصاحبه مين، اللي هتمشي معاه مين. انما هو الانسان مع الوقت هيلاقي نفسه بيسقط وبينزل. يبقى دول اللي انت هتجالسهم. شوف القرآن بيعرض لنا الصور، صور صعبة جدا يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا ده بس اللي مش عدو ليك، وغيره هيبقى شكله عامل ازاي؟ عدو. الأصل كده المستثنى مين؟ ناس المتقين هم اللي استثنوا من ذلك. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، ليه؟ لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. ما مش لازم يكون بيكرهك على فكره، هو ممكن يكون بيحبك بس يضرك. ما هي الدب قتل صاحبها، ممكن يكون بيحبك بس يضرك. هي القصة كده. القرآن بيعرض لنا النماذج دي والصور دي عشان تختار من النهاردة رفقتك وتختار صحبتك. دايما القرآن بيعرض لنا الدنيا يوم القيامة فرق وطوائف. ربنا يقول ايه؟ يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم ورد. سبحان الله، برضو هم بركة ان هم كانوا ايه مع بعض، يحشروا الى الله كالوفد الايه المكرم، يعني ابا الله الكريم، ان هم اجتمعوا على الطاعة في الدنيا ما يجمعهمش عليها حتى في الايه في المصير. يبقى المتقين يحشروا مع بعض ايه وفد مكرم، ويساق المجرمين الى جهنم وردا. يعني ورد يعني يساقون كما تساق البهائم، هي كده. ونسوق المجرمين الى جهنم ورد، ده شكلهم. في ناس في ظل عرش الرحمن، وناس تانيين عمالين بقى يتنادوا ويصيحوا ويتحسروا وزعلان ومتضايق وعمل ودة. كل ده موجود، المشهد ده موجود والمشهد ده موجود، وانت عليك تختار رفقتك وعليك تختار صحبتك. عشان كده لا مناص عن ان انت تحول كل العلاقات لحب في الله، حتى العلاقات الغريزية، العلاقات الجبلية. علاقتك بزوجتك خليها محبة في الله، علاقتك بولدك بولدتك بابنك بصاحبك كله حوله للحب في الله عز وجل. الحمد لله دكتور، والله انا بحب الاخ فلان في الله، ده مش حب في الله، ده موافق الطبع. انتوا ركبتوا على بعض، انت عصبي وهو هادي، مشيتوا مع بعض، في حاجات كده هي موافقة الطبع، مش ايه مش حب في الله. الكلام ده ليه بقى؟ لان المحبة في الله ليها ايه شروط ومعايير. النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن الاثنين اللي هيظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، رجلان ايه تحب في ايه في الله مش في الشغل، يعني مش هما كده الشغل خبطهم مع بعض وخلاص، لا هما حب في الله ما يمنعش ان يكونوا مع بعض في الله. ركز بقى، اجتمع عليه وتفرق عليه. يعني انتوا لما بتقعدوا مع بعض تعملوا ايه؟ تجتمعوا في ايه؟ يبقى ايه اجتمع عليه؟ اجتماعهم في ايه؟ في طاعة. مش الطاعة، الطاعة مش لازم صلاة، مش لازم صوم، لا في خير، قرأوا بيسمعوا بيروحوا مع بعض مثلا يزوروا دار ايتام، يعودوا مريض، مش يطعموا مسكين، اي باب من ابواب الخير. وتفرقا عليه، طب لما بيفترقوا بيفترقوا على ايه؟ فلان زعلان من فلان، ليه؟ اتصلت عليه 20 مرة امبارح ما ردش علي، والله ما انا مكلمه تاني، زعلان منه، ليه؟ والله مش عارف كذا كذا كذا كذا وما عملش كذا بس مش زعلان منه عشان ما قصر في طاعة ربنا، مش زعلان منه عشان افترق عليه. لما بيفترق بيتواصل بايه؟ بيتواصل بطاعة، انت في طاعة انا في طاعة، اي حاجة غير كده هتضرك، ريح دماغك منها. يقول لي يا دكتور بس اهدى عليه كده يا شيخ، بس الموضوع صعب. والله ما صعب، اصل عارف انا ممكن ابعت لك رسالة صغنونة على سبيل الاختبار، كان في سر كنت عايز اقول لك عليه، صاحبك فلان اللي انت ماشي معاه مصاب بمرض معدي بالنفس، والمرض ده صاحبه بيموت بعد ما بيتعدي بثلاث شهور وفي الغالب قدامه شهرين في الحياة، هيسأل فيه ولا يسأل فيه؟ ليه يا عم منفذ بجلدي مشغول بسلامة الأبدان ومش شاغل باله بسلامة الإيمان؟ هيضر بدنه؟ لا. هيضر إيمانه؟ مش مشكلة. اللهم إنا نسألك حبك، حب من يحبك، حب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن يقينا وثباتا، وارزقني عملا يرفعني، فمقامك يعلو في قلبي، وكذلك حبك يملكني، فأخافك صدقا وأهابك، ورجاؤك ما خيب ظني، وبذلك أقدرك إلهي قدرك وأجلك فأعني.